السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد بينت لكم أن حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ما أديت هذا المطلوب منك وأنت في 24 ساعة. وقد قلت لكم إنا والله لنصلي 2003. إذن واعلموا أن الله تعالى فرض علينا الصلاة على نبينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو على المنبر يخطب ويقول: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي قل آمين آمين آمين، فقلت آمين. قلت: لماذا؟ قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فلهذا أجمع المسلمون على أن من سمع اسم النبي محمد أو أحمد الرسول أو النبي إلا ويقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مرحاض أو أماكن نجسة فقط. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون مكروا تلك المكرة ويكتبون بعد اسمه الصاد فقط أو كلمة صلعم والعياذ بالله، وقلدهم المسلمون الجهل في ذلك. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تنطق بها. وها نحن مع البخاري رحمه الله. قال: باب المغفر. باب المغفر، لأننا في أبواب اللباس، ونحن نقدم للمؤمنين والمؤمنات: يا عباد الله لا تتشبهوا بالكافرين في أزيائهم في لباسهم، لعن الله المتشبهين بالكافرين. يا نساء المؤمنات لا تتشبهن بالعواهر والكافرات وستسمعون. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر ما يلبس تحت العمامة البيضاء في يوم هو في حرب. المغفر جائز جائز. وقال الشيخ باب البرو، باب البرو جمع برد، والحبر جمع حبر، والشملة هذه كل لباس يلبسونه. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته. البرد ثياب معروفة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني من نجران غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه هكذا بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته. ثم قال يا محمد مولي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل بك أنت هات تعطيه ولا ريال ولا حفنة تمر ما دام قد آذاك. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة. قال سهيل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها كذا. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكوها أكسوكها يا رسول الله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتها أمي هذه صنعت للرسول أكسوكها يا رسول الله. فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لإزاره. فجسها رجل من القوم فقال مسها. فقال يا رسول الله أكسنيها طماعين أكسنيها يا رسول الله. قال نعم الله أكبر نعم أكسكها نعم. فجلس ما شاء الله في المسجد ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألته إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا لم تفعل هكذا وقد عرفت أنه لا يرد سائلا يسأل أبدا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فمات وكفن بها. هؤلاء المؤمنون. وقال الشيخ حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000. لا بأس اللهم اجعلنا منهم. يدخل الجنة من أمته زمرة أي مجموعة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة ابن محصن فقال الأسد يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله لي أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. قال الشيخ حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبار. هذه الثياب من اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبار. ثياب يمنية بيضاء. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها يا ويل من لم يترض عنها يا ويله ومصيره جهنم والعياذ بالله. هذه حب رسول الله. نزل القرآن في براءتها من التهمة وحبها رسول ومات في حجرها والجاهلون والمقلدون العميان ما يقولون رضي الله عنها. أعوذ بالله منهم. أقول قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارا. سجية في بود حبار من اليمن. هذا الثياب البيض التي يحبها حتى في وفاته. قال الشيخ باب الأكسية والخمائص. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصه الخميصة خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذوا ما صنعوا. هل عرف المسلمون هذا؟ والله لمئات المساجد فيها القبور من أقصى الشرق إلى الغرب والعياذ بالله. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا. قالت ماذا تقول؟ ما يضر الله يبارك فيك حول ولا قوة. مرة ثانية نعيد هذا. قال باب الأكسية والخمائص. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ثلاثهم قال لما نزل بالسلمة طفق يطرح خميصه له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما صنعوا. ثانيا قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الكساء والإزار. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرا فلما سلم من صلاته قال اذهبوا بخميصي هذه لما فيها من الأعلام اذهبوا بخميصي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا لما فيها الأعلام عن صلاتي واتوني بجانية أبي جهم ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي ابن كعب. والشاهد عندنا لما كان في هذه الأعلام مسوجة فيها ما رضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ باب اشتمال الصماء هذا الذي لا يجوز. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بن حبيب عن حمص عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة هذا في البيع والشراء يلمس بيدي ويقول بعتك واشتريته وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس نهى عن خصلتين في البيع التجار يفعلونها الملامسة والمنابذة ويرميها وعن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذه الأولى وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد بينا أن صلاة تحية المسجد تصلى في هذه الأوقات اللهم إلا عند الطلوع والغروب كما علمتم بالأمس. قال وبعد العصر حين تغيب الشمس وأن يجتني بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ثوب واحد يخلي عورته مكشوفة فيه نهى عنه هذا. وأن يشتمل الصماء وأن يشتمل الصماء يعمل بعض ثوبه في جسده هكذا يلفه ويترك فرجه مفضوح والعياذ بالله. وقال حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر ابن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذاك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوب وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بينهما من غير نظر ولا تراضي. واللبستان اشتمال الصماء واشتمال الصماء واللبستان اشتمال الصماء واشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه الثوب يجعل على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس وليس على فرجه منه شيء كانوا هكذا ما عندهم ثياب مثلنا ثوب أحد يتزي به هكذا نهاهم صلى الله عليه وسلم لا تكشف عورتك. وقال الشيخ باب الاحتباء في ثوب واحد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة، كل هذا نهى عنه الرسول وحرمه. وقال الشيخ حدثنا محمد قال أخبرنا أخبرني مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، كانوا يفعلون هكذا. ثم قال الشيخ باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان ابن فلان ابن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صورة سوداء صغيرة فقال من ترون أن تكسو هذه؟ فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأوتي بها تحمل فأخذ الخميص بيده فألبسها إياها وقال أبلي وأخلقي ألبسي حتى تموتي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سنا وسناه بالحبشة ما هو عندنا هذا صنع الحبشة لكن آذن له أن تلبسه وهو أخضر. وقال الشيخ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد بن عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه يجعل شيء من التمر في فمه يمضغ الرسول ويجعله في فمه هذا التحنيك يا الله حتى يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في حائط أي الرسول صلى الله عليه وسلم في بستان وعليه خميصة حريشية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح خميصة هذه البعث بها ورسول يسم ناقة التي راكبها في الجهاد يسمها بعلامات يعلمه. قال الشيخ باب الثياب الخضر تجوز أو لا تجوز. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرت خضرة بجلدها الخضار يضربها بجلد أسفل فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها الزوج ضربها لشدة خضرة من ثوبها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها من مرة أخرى قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما منعه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هديبة من ثوبها يعني ما يجامعها ذكره ميت. فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة لتعود إلى زوجها الأول تريد رفاعة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له إذا ما جمعك لم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق من عسيلتك. قالت وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين هم والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. وفي هذه القضية كما علمتم إذا المرأة حرمت عن زوجها طلق ثلاث مرات إذا تطلقت بزوج آخر وطلقه ما تعود الأول، لكن على شرط الزوج الثاني يجامعها، أما ما يجامعها وليس أهل الجماع ما يعتبر هذا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والعسيلة لذة الجماع. قال الشيخ: باب الثياب البيض. هذه والحمد لله نحن معها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا محمد بن بشير، حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض، ذلك يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد، وهما جبريل وميكائيل. في غزوة أحد جبريل عن يمين وميكائيل عن يساره، عليهم ثياب بيض. مرة ثانية أقول: قال عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم وبيمينه من هنا وهنا رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد أبدا. وقال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرو حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذه تساوي مليار دولار. لكن أوصيكم: إذا مرض أحدكم اجلسوا إلى جنبه ولقنوا لا إله إلا الله حتى يموت عليها. هكذا قال: ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت لا إله إلا الله يقول وثم يموت ولم يتكلم بعدها أبدا، أو قبل الموت إذا تاب من زنا أو من سرقته، إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا معهم أجمعين رب العالمين. بيناه ونعود فنقول: معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن اللباس الذي يكشف العورة للرجل وللمرأة حرام، حرام لا يجوز، واللباس الذي يستر العورة يجوز، يجوز. واعلموا أن التشبه باليهود والنصارى والمشركين في لباسهم حرام، لا يجوز، لا يجوز. وليعلم المؤمنات هذا، وليحذرن أن يتشبهن بالكافرات من يهود ونصارى فيتزين بزيهن، ويعلمن هذا. والرسول يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لو أن رجل يحلق وجهه يريد كالمرأة والعياذ بالله، والله تشبه بالنساء ويا ويله. والمرأة إذا فعلت هذا أو لبست لباس الرجل ملعونة، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. هذا الذي درسناه اليوم، هذه الحقيقة.